بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله في كتاب السنن: كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج. قال رحمه الله: دثنا علي بن محمد قال دثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن رافع عن إسماعيل بن رافع أبي رافع عن أبي زرعة الشيباني يحيى بن أبي عمرو عن ابن إمامة البالي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثنا وعن الدجال، وقال في آخره قال: وإن من فتنتي أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنتي أن يمر بالحي فيصدقونه، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروى مواشيهم من يوم ذلك أسمن ما كانت وعزمه وأمده خواصر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء في الأرض إلا وطيه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيت الملائكة بالسيوف سلطة، حتى ينزل عند الزريب الأحمر عند منقطع السبخة، وترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنقي الخبث منها كما ينقي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص. فقالت أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، فبينما هو إمام قد تقدم يصلي بهم الصبح إذ ندل عليهم عيسى بن مريم الصبح، فرجع ذلك الإمام ينكس يمشي القهقراء ليتقدم عيسى يصلي بالناس، فيضع عيسى يده بين كتفيه ثم يقول له: تقدم وصلي فإنها لك أقيمت، ويصلي بهم إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا الباب فافتحوا، ووراه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محل وساج، فإذا نذر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح بالماء وينطلق هاربا، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، ويدركه عند باب اللد الشرقي ويقتله، فهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، فإنها من شجر لا تنطق إلا قال: يا عبد الله يا عبد الله المسلم، هذا يهودي فتعال فاقتله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه: ونحن لا نزال في الفتن، ومن أعظم الفتن فتنة الدجال، ولهذا أطال الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذ أيام ويكرر عليهم فتنة الدجال، أحيانا يصفه بوصفه، وأحيانا يصفه ما يفعل، وأحيانا يصفه نزول عيسى وقتله، وأحيانا يحذرهم من فتنته، وأحيانا كذا وأحيانا كذا. أخذ مدة عليه الصلاة والسلام ويقول: هو خارج فيكم، خارج في آخر هذه الأمة، فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، وإن يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، فخليفة إلا على كل مسلم. يقول ابن ماجه هنا: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي، عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا إسماعيل بن رافع، إسماعيل بن رافع قال عن يحيى بن أبي يعقوب، عن يحيى بن أبي يعقوب قال عن أبي أمامة الباهري، عن أبي أمامة الباهري صدي بن عجلان قال صدي قال أبو أمامة: إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطبنا يوما فقال في آخر خطبته: نعم، وإن من فتنته، وإن من فتنته نعم، أي أمر سماء تمطر فتمطر، وإن من فتنة الدجال، يعني تمضى حديث الدجال ووصفه ومشيه وأيامه وصفته وما يفعل، هذا عاد هنا اليوم صفة أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، يعني فتنة من الله تعالى وتقدس، يأمر السماء فتمطر، أمطر يا سماء فتمطر، انبت يا أرض فتنبت عيش بها الأرض. هذا ما شك أنه من فتنة من أكبر، ولا ما هو ربه يعقوب، هو أحقر من الذبابة، ما هو رب، الرب تعالى وتقدس، لكن فتنة الله يسلطه على الناس حتى يكون فتنة من الناس، اللي يتبعه واللي يعصمه الله منه يعصمه الله منه. فالشاهد أنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت نباتها. نعم. وإن من فتنته أن يمر بالحديث فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلاك. انظر وإن من فتنة, شوف تسليط الله تعالى وتقدس الدجال على الناس ليكون فتنة. إن من فتنته أن يمر بالحي, يمر بالقبيلة بأسرها عندها غنمها ومرتعين ومبسوطين فيدعون فيكذبونه فتهلك جوابهم كلها, تهلك على نفس واحدة كل دوابهم اللي عندهم الغنم والإبل والبقر كلها تتلف خلاص. ليش؟ الله يسلطه لأنه يقول لها تلفي أموتي فتموت بساعة واحدة, موتي فتموت لأنه فتنة خلاص. ويمر بالحي فيصدقونه فتنبت الأرض وترجع عليهم غنمهم, تسرح عليهم أدر ما كانت ضروعا وأكبر ما كانت خواصر مليانة تبتونها من العشب والضروع مليانة من اللبن من الحليب. وهذا ليش؟ لأنهم صدقوه. أما اللي كذبوه تلفت أغنامهم وتلفت إبلهم وتلفت بقرهم. إذن ماذا يصنعون؟ يكذبونه هذه الفتنة. هل تكذبه تتلف غنمك وتتلف إبلك ولا ينبت لك شيء؟ وإن تصدقه وهو الدجال فإنه ينبت, تأتي الضروع مليانة الحليب وتأتي الخواص البطون مليانة العشب وتأتي مليانة الذرة إلى آخره. هذه من أكبر فتنة, من أكبر فتنة على بني آدم. نعم. قال وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطيئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة. لا يبقى في شيء من الأرض إلا وظهر عليه إلا مكة والمدينة. لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه, لا يبقى شيء من الأرض إلا أتاه الدجال ووطئه الدجال برجله إلا مكة والمدينة. فإنه لا يقربها على كل نقم من نقابها وعلى كل جبل من جبالها وعلى كل باب من أبواب مكة والمدينة مسلحون من الملائكة بسيوفهم يردونه إذا أتى ردوه فيهرب, يهرب من الملائكة إذا رأى الملائكة هرب, وإذا رأى الملائكة في المدينة هرب. فالمدينة والمكة لا يدخلها الدجال, لكن ترجف أرض مكة والمدينة ثلاث رجفات حتى يخرج من في قلبه مثقال ذرة من نفاق أو كفر أو شك في دين الله وشرعه. يخرجون يتبعونه, يخرجون إليه ويتبعونه, وتبقى المؤمنون, يبقى المؤمنون والمؤمنات, ولا يخرج المرأة والرجل اللي مشكك في دين الله وشرعه أو اللي متبع منافق أو مشرك أو شيء من هذا, يخرج من المدينة ويخرج من مكة إذا أتى مكة, ثم يخرجون إليه ويصدقونه ويبقى صافي مثل الحديد, مثل الثير إذا صفى الذهب, إذا صفى الذهب من الحديد يبقى صفوة الخلق, صفوة الخلق, صفاء الخلق, يبقون في مكة والمدينة مؤمنون محروسون من فتنته. لكن يترك في الأرض يخرج كل من في قلبه شك أو ريب. نعم. ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص, ويدعى ذلك اليوم يوم الخلاص, يعني يوم يرجع يأتي إلى المدينة يدخلها ويمنع, يأتي إلى مكة يدخلها ويمنع, يسمى ذلك اليوم يوم الخلاص أنهم خلصوا من الدجال. نعم. فقالت أم شريك بنت أبي العكر يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ أم شريك سألت الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدث بهذا الحديث, لأنه عليه الصلاة والسلام حينما يحدث صوته يسمعه النساء ويسمع الرجال, وهو على منبره يسمع النساء ويسمع الرجال, ثم ترد المرأة ما تستحى المرأة تتكلم إذا صار لها مسألة تسأل يا رسول أين العرب, تقول الحين الناس يهلكون الناس كذا أين العرب, قال هم بيت المقدس. قال هم يومئذ قليل وجلهم ببيت المقدس. قال هم يومئذ قليل, العرب يومئذ قليل وجلهم وأكثرهم ببيت المقدس. نعم. وإمامهم رجل صالح فبينا. يقول وإمامهم هم اليوم بيت المقدس, محصورين ببيت المقدس, وإمامهم رجل صالح تقام له الصلاة في الفجر, فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام كما مر بالمنارة البيضاء بدمشق, ينزل بين ملكين يطأطئ رأسه ويرفعه, ينزل من رأسه مثل الجمام مثل اللؤلؤ من القطر من الماء, الماء كأنه لؤلؤ ينزل من رأسه, ثم بعدها يمشي عليه الصلاة والسلام ولا يصل القدس إلا الفجر, ما يصل القدس من دمشق إلا الفجر, فيأت الناس وقد قيمت الصلاة لرجل من الصالحين, فإذا دخل عيسى عرفوه فقال تقدم يا نبي الله, فيتأخر الإمام يريد أن يتقدم عيسى عليه الصلاة والسلام, فيجعل عيسى عليه الصلاة والسلام يديه على كتفيه يدفه إلى المحراب, يقول الصلاة لك أقيمت, الصلاة لك أقيمت, صل أنت الصلاة, ما يجوز أصلي أنا وأنت, الصلاة لك أقيمت. فيتقدم الرجل الصالح ويصلي بالناس وعيسى مأموم له, ثم بعد ذلك يأمر عيسى عليه الصلاة والسلام أن يفتح الحائط لهم فيه فيفتح, وإذا الدجال معه 750,000 70,000 يهودي, معه 70,000 يهودي مسلحون, معهم سلاح وسلاحهم مدحة محلات بالذهب, الجفير هذا الوساج هذا محلم بالذهب الأحمر, معه 70,000 يهودي مسلحون بالسيوف. فإذا خرج عيسى عليه السلام ورآه الدجال هرب, هرب, فيقول لا تهرب, لابد لي فيك ضربة, لا تهرب لي فيك ضربة, أنا مدرك وضربك, يدركوا في باب لد اللي في القدس الآن, باب لد في القدس حاطينه مطار, القدس حط باب لد مطار فيدركه في باب لد ويقتله عليه الصلاة والسلام وينتهي الناس من الدجال. يبقى اليهود يتغيبون تحت الحجارة إذا رأوا عيسى ورأوا المسلمون اللي معه تغيبوا تحت الحجارة وتحت البدر وتحت الجدار وتحت الشجرة كل شيء يتكلم ذاك الساعة تعال مسلم اقتله عندي يهودي تعال هات سيفك اقتله شوف اليهودي تحتي الشجرة تقول كذا والحجر يقول كذا والجدار يقول كذا والبيت يقول كذا تعال تحت يهودي فيقتلون منهم مقتلة عظيمة إلا الغرقد فإنه من شجرتهم. يقال أن الوهط هذا اللي لا قربت منه الإنسان مسك ثيابك وإذا أراد أحد أن يخلصك مسك ثيابه يقول أن الوهط اللي موجود بالوهط ويقال غيره الله أعلم لكن هم يكرمون الغرقد هذا يكرمونه إكرام زائد ويحشمون لأنه هو الذي ما يتكلم الغرقد من شجر اليهود ما يتكلم لكن جميع الحجر والشجر والبيوت والجدران كلها تتكلم تعال يا مسلم عندي يهود اقتله فيقتلون منهم مقتلة عظيمة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 سنة السند كنصف السنة والسند كالشهر والشهر كالجمعة وآخر أيامه كالشرر يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسي. فقيل له يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصار؟ قال تقدرون فيها الصلاة كما تقدرونها في هذه الأيام الطوال ثم صلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عدلا وإماما مقسطا يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة فلا يسعى على شاة ولا بعير وتربع الشحناء والتباغت وتنزع حمة كل ذات حمة حتى يدخل الوليد يده في الحية فلا تضره وتبر الوليدة الأسد فلا يضرها ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها وتملأ الأرض من السلم كما يملأ الإناء من الماء وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارها وتسلب قريش ملكها وتكون الأرض كفى سور الفضة تنبت نباتها بعد آدم حتى يجمع النبر على الكتف من العنب ويشبعهم ويتمع النبر على الرمانة فتشبعهم ويكون الثور بكذا وكذا من المال وتكون الفرس بالدرهمات. قالوا يا رسول الله وما يرخص الفرس؟ قال لا تركب لحرب أبدا. قيل له فما يغلي الثور؟ قال تحرس الأرض كلها وإن قبل خروج الدجال 3 سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد يأمر الله السماء بالسنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر الله السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضرا فلا تبقى ذات زلف إلا هلكت إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد ويجرى ذلك عليهم مجرى الطعام. قال أبو عبد الله سمعت أبا الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يدفع هذا الحديث إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 سنة. يقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وإن أيام الدجال يعني نحن نتكلم الدجال مضى بعض صفاته ومضى بعض أيامه أيامه قد مضت أيضا صفاته هذا وأيامه مضت في الليلة الماضية واللي قبلها مضى أنه يجلس في الأرض 40 يوما يوم كشهر يوم كسنة 40 سنة لا 40 يوم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كأيامكم. هذا الحديث مرنا من 3 أيام وهو اللي في الصحيحين يوم كسنة يوم سنة ويوم شهر ويوم أسبوع وبقية أيامه كأيامكم. قال يا رسول الله كيف نصلي اليوم سنة يوم السنة كيف نصلي الأوقات الخمس وكيف نصوم رمضان؟ قال عليه الصلاة والسلام اقدروا للأوقات الخمس قدرها اقدروا للظهر مثلا كم ساعة بينه وبين الفجر واقدروا للظهر بينه وبين العصر كم ساعة وبين العصر والمغرب كم ساعة وبين المغرب والعشاء كم ساعة وبين العشاء والفجر كم ساعة اقدروا له من الأيام هذه احسبوا حسابكم من الأيام هذه كم بين هذا وهذا من الساعات فتقدرون قدر ذلك اليوم. وإذا مضى 9 أيام من الشهر من السنة من يومه هذا تصوموا رمضان لأن رمضان هو التاسع. إذا مضى من خروجه تسعة أشهر صوم التاسع، هذا كله تقدرون يعني تضيقون الأشياء وتقدرون لها قدرها في مثل أيامكم هذه، ثم بعد ذلك يوم كشهر ثم يوم كأسبوع ثم أيام بقية أيام في أيامكم، يصير يوم هو يوم واحد يومكم أيام واحد. إنما هنا كون الشمس اليوم يتصاغر ويتقارب حتى يدخل الإنسان مع الباب هذا وتغرب الشمس، تطلع الشمس وهو يدخل مع الباب هذا ثم تغرب وهو داخل مع الباب، يعني اليوم يقصر. هذا زائد من الحديث الأول، الحديث اللي مضى الذي في السنن هذا مضى، لكن ما في الزيادة هذه. يقول إن الإنسان لا يمشي يخرج من باب المدينة وقد طلعت الشمس ثم يصل الباب الآخر إلا قد غربت الشمس، يعني تقصر الأيام وتصغر الأيام وتصغر الدنيا. نعم. السنة كنصف السنة. السنة كنصف السنة. كنصف السنة، هذا الحديث ما يرد عليه الحديث الأول اللي في الأمهات، وهو السنة السنة مثل السنة، اليوم يوم واحد كسنة كامل. نعم. ويوم كشهر ويوم كأسبوع، هذا الذي ورد. نعم. امشي. قال كيف نصلي في تلك الأيام الكسار؟ قال تبدرون فيها كما تبدرون فيها. هو السؤال الأول، كيف نصلي في تلك الأيام أيام الدجال الطويلة يا رسول الله؟ قال اقدروها قدرها. قصيرة. كيف نصلي في تلك الأيام الكسار؟ قال تبدرون فيها الصلاة كما تبدرون فيها. قال كيف نصلي في الأيام الطوال أو الكسار؟ قال كيف تصلون تقدرون أيامكم هذه أيام الطوال، فصار اليوم طويل كيف تصلون الناس؟ لأن اليوم قد يكون 14 ساعة والليل 10 ساعات أو النهار الليل 14 والليل، تقدروا له كذا مثل ما تقدرون بأيامكم هذه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى بن مريم عليه السلام في أمتي حكما عادلا وإماما مقسطا. يقول عليه الصلاة والسلام يكون عيسى بن مريم حينما يقتل الدجال ويظهر المسلمون ويقتل اليهود، يكون عيسى عليه الصلاة والسلام حكما عدلا مقسطا في الأرض، يحكم بين الناس 40 سنة، يحكم بين الناس ويكون من أمة محمد. لو يسأل ذلك اليوم من أفضل أمة محمد؟ يقال عيسى بن مريم. أما قبل يطلع عيسى فأفضل أمة محمد أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن إذا خرج عيسى صار من أمة محمد، واحد من الأمة، صار واحد من أمة محمد ويحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقال أفضل أمة محمد في أيام عيسى، عيسى عليه الصلاة والسلام يحكم بالقسط ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ما في جزية أمة إسلام، يهودي ونصراني ما فيه إلا أمة إسلام ولا قتل، خلاص يقتل اليهود ويقتل النصارى ويقتل الخنزير ويدق الصليب ويبقى الناس مسلمون، ما فيهم غل ولا حقد ولا حسد ولا شيء، وتطلع الأرض بركاتها، تخرج الأرض بركاتها، حتى إنه لا يكون القط من العنب يكفي القبيلة من الناس، قبيلة حول 100 نفر أو 200 نفر يكفيهم قط من العنب، والرمانة الواحدة تفتشونها يكفي الفخذ من القبيل من الناس، يأكلون يأكلون يأكلون ولا تكفيهم الرمانة وهم فخذ كبير، فخذ على 50 نفر 60 نفر إلى آخره، تطلع الأرض بركاتها، ويبقى عيسى عليه السلام والشريعة مبسوطة، لا حقد ولا حسد ولا شيء ولا فيه شيء مشرك، كلها وحدين الله تعالى وتقدم جميعا على وجه الأرض موحدين رب العالمين، لا توحيد إلا لله ولا رب إلا الله ولا إله إلا الله، ما في يهود ولا نصارى ولا كفار، كلها تذهب من وجه الأرض حتى يموت عيسى عليه الصلاة والسلام، فإذا مات نقل إلى المدينة ودفن عند الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يتزوج ثم يموت وتموت زوجته وينقل جثته عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، باقي محل الآن عن أيمن الرسول، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وتحت رجليه رأس أبي بكر، تحت رجلي الرسول رأس عمر، تحت رجلي أبي بكر، وهنا طراح باقي لعيسى عليه الصلاة والسلام إذا مات وقل نقل جثته ودفن عن يمين الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وتنزع الحمة كل ذي حمى حتى يقتل الوليد. قال وتنزع الحمة يعني العقرب والحية والحنش، تنزع الحمى، الحمى القرصة، الحمى السمنة عوذ بالله، ينزع ما عاد يصير فيه سم ولا شيء، فيجد الولد يأخذ الحية يدخل يده ما تضره، يعني الطفلة تأخذ الأسد تدخل يديها فيه ما يضرها، الذيب يصير هو كلب الغنم يحمي الغنم ما يجيها أحد، الذيب ما يتعرض الغنم يصير هو كلبها هو اللي يحميها من غيره، فالشاهد كل شيء كله صاحب شر ينزع شره، كل ما في الأرض من شر ينزع الشر، الحية والعقرب تنزع، الحمى السم ينزع منها، وكذلك الأسد ما يفترس أحد، كذلك الذيب ما يفترس شيء، وكل شر ينزع شره، كل ذي شر في الأرض ينزع شره، تبقى الأرض ما فيها إلا توحيد الله تعالى وتقدس، وإلا السلم والقلوب كلها صافية وبيضة، يوحدون ربا واحد وإله واحد تعالى وتقدس، ويعبدون على شريعة محمد، يدعوهم عيسى على شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكون الثور بكذا وكذا من المال، ويكون الثور بكذا وكذا من الدراهم من الفضة، وتكون الفرس بدرهمات قليلة، عشرة درهمات. سبحان الله يا رسول الله، ما الذي أرخص الخيل؟ الخيل ترخص؟ قال نعم، ما في جهاد، خلاص الخيل ما عاد في جهاد إلى يوم القيامة، ترخص الفرس لأنه ما في جهاد في سبيل الله، الناس كلهم مسلمين خلاص. والثور يغلى لأنه يحرث عليه الأرض، تزرع الأرض ويحرث عليه الأرض فيغلى الثور، أما الفرس ما في جهاد فيها إلى يوم القيامة، جهاد في سبيل الله ما فينا. وأن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب، وأن قبل خروج الدجال هذه من فتن الدجال، قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شديدة جدا على الناس، الأولى الأرض تحبس جميع ثلث مطرها، والأرض تحبس ثلث عشبها، والثانية تحبس السماء ثلثي مطرها، وتحبس الأرض ثلثي منباتها، والثالثة تنبت السماء، تحبس السماء ماءها كله، وتحبس الأرض نباتها كله، حتى إن الناس يترفون من الجوع ثلاث سنين كلها ما يلقون ما يأكلون. نعم. قال ما أكلهم؟ كيف يأكلون ويشربون؟ قال التهليل والتكبير والتحميد وتقديس رب العالمين يلهمون به ويغنيهم كما في الآخرة، الآخرة التهليل والتسبيح يغنيهم عن كل شيء. نعم. قال أبو عبد الله سمعت أبو الحسن الطنافسي يقول سمعت عبد الرحمن المحاربي يقول ينبغي أن يطاع هذا الحديث للمؤذن حتى يعلم. قال أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله سمعت شيخه محمد بن علي بن محمد الطنافسي يقول سمع شيخه المحاربي يقول هذا الحديث ينبغي أن يكتب ويعلم به الصبيان في المدارس. نعم، لأنه عزيز أيام عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنه كل الناس تبقى بلا حمى ولا سم، والأسد يمسك الطفل ما يضره، والذيب يصير هو كلب الغنم، والعفعى ما فيها سم ولا تضر أحد، والناس يوحدون الله تعالى وتقدس، ويكون أكلهم وشربهم التسبيح والتهليل والتقديس، هذا كله فضل من الله تعالى وتقدس. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا سبيان بن عيينة الزوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما مفسدا وإماما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل عيسى. نعم. لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما، لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم حكما عدلا. وتعرفون أن الله رفع عيسى بجسده فالرعفة وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، رفع عليه الصلاة والسلام عيسى بجسده وهو حي موجود في السماء الرابعة إلى الآن مع يحيى مع ابن خالته يحيى حتى يأتي آخر الزمان فيأمره الله بالنزول فينزل بين ملكين كما مضى على المنارة البيضاء من دمشق المسجد الأموي في دمشق، ثم كما مضى يأتي إلى الناس وقد حصروا ببيت المقدس فيدخل عليهم ويصلبهم إمامهم، ثم يخرج إلى الدجال ويقتله ويقتلون اليهود المسلمون، يخرجون على اليهود ويقتلونهم في ذلك اليوم كما مضى. والشاهد أنه هنا ينزل عليه الصلاة والسلام فيكون حكما عدلا يحكم بالقسط ويأمر الناس بالعدل ويحكم بشريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقتل الخنزير ويدق الصليب ولا يقبل جزية، الجزية توضع ما في جزية، يعني يهودي يدي الجزية ونصراني كما اليوم مثل اليوم ما يمكن، إنما لا ما في يهود ولا نصران إلا مسلم، تسلم ولا السيف خلاص، أما الإسلام ولا القتل ما في جزية تأخذ من يهود ولا نصارى، يمنع الجزية ترفع الجزية من اليهود والنصارى، فأما إسلام ولا موت ولا قتل. نعم. ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى إن 100 دينار. نعم. قال رحمه الله دثنا أبو كريب قال دثنا يونس بن بكير عن محمد بن إساء قال دثني عاصم بن عمر بن غدادة عن محمود بن لبيد عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتوي يأجوج وماجوج فيخرجون كما قال الله تعالى وهم من كل حدب ينسلون فيعمون الأرض وينحاز منهم المسلمون حتى تصير بقية المسلمين في مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم حتى أنهم لما يمرون بالنار فيشربونه حتى ما يذرون به شيئا فيمر آخرهم على أثرهم ويقول قائلهم لقد كان بهذا المكان مرة ما ويذهرون إلى الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلنا للسماء حتى إن أهدهم ليهز حربته إلى السماء فترجع مخضبة بالدم فيقولون قد قتلنا للسماء فبينما هم كذلك إذ بعث الله ضربا كنغ في الجراد فتأخذ بأناقهم فيموتون موت الجراد يركب بعضهم بعضا فيصبح المسلمون لا يسمعون لهم إسا فيقولون من رجل يشري نفسه وينظر ما فعلوا فينزل منهم رجل قد وطن نفسه على أن يقتلوه فيجدهم موتا فيناديهم ألا أبشروا فقد هلك عدوكم فيخرج الناس ويخلون سبيل مواشيهم فلا يكون لهم رعي إلا لحومهم فتشكر عليها كأحسن ما شكرت من نبات أصابت قط. يقول ابن ماجه رحمه الله البقية نعم حدثنا أبو كريم قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر ابن قتادة قال عن محمود بن لبيد قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تفتح يأجوج ومأجوج كما قال ربنا تعالى وتقدس من كل حدب ينسلون وهم من كل حدب ينسلون يعني من كل حدب من كل مطلع من كل ريع من كل بين جبلين من كل أرض يطلعون من الجبل الذي سده ذو القرنين عليه الصلاة والسلام يحفرونه ثم يطلعون منه ثم يملؤون الأرض يأجوج ومأجوج يملؤون الأرض ويأتون إلى الأراضي يأتون يقتلون الناس ما لهم هم ولا لهم في استعمار ولا في مغانم ولا في شيء هو همهم أن يقتلوا الناس همهم أن يقتلوا آدم يمشي على الأرض لازم يقتل خلاص ما يمكن يعيش فيقتلون أهل الأرض كما قتل المستتار سابقا يقتلون أهل الأرض ثم يأتون إلى هناك وقد انحاز المسلمون وحصروا حتى غنائمهم حتى غنمهم وحتى بقرهم يحصنونها معهم في بلادهم علشان لا يدخل يأجوج ومأجوج فبينهم كذلك أرسل الله عليهم جود في رقابهم فيموتون موتة رجل واحد والناس ما تريب فيقول المسلمون من رجل يبيع نفسه وينزل نشوفهم فيهم وفيه فينزل قد وطد نفسه على أنه سيقتل يقتلونه فيلقاهم موتى جميعهم فيسيح أبشروا قد أهلك الله عدوكم فيخرجون من الجبال ومن القرى ومن كذا ويأتون ويسرحون أغنامهم فتشكر الأغنام يعني تسمن الغنم من لحومهم الغنم والبقر والجسمن يأكلون من لحوم يأكلون من اللي معاهم حتى تشكر يعني أو تكثر يعني أنها تسمن تمتلئ فأسوأ. ثم بعد ذلك يرسل الله عليهم مثل رقاب البخت فينقلهم ونرميهم في البحر هذا وقت عيسى بن مريم هذا يقال أنه في وقت عيسى بن مريم يقول له الله حزب عبادي في الجبل فإني مخرج الناس لا يداني لأحدهم ثم يدعو الله عيسى أن يميتهم فيموتون يدعو الله عيسى أن ينقلهم فينقلهم عليه السلام فينقلهم تعالى وتقدس إلى حيث شاء إلى آخره هذه مرت قصة يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض وقتلهم للناس وهو علامة من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج إذا خرجوا من بين الجبلين فهم علامة من علامات الساعة الكبرى وبعدهم الدابة ويظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم يظهرون على الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قتلناهم خلاص من بقي أهل السماء ثم يرمون برماحهم من السماء فتنة من الله وينزل ربنا فيهم دم في الرماح يجعل الله فيها دم فتنة أيضا فيقول خلاص قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء نعم قال رحمه الله دثنا ذر بن مروان قال دثنا عبد الأعلى قال دثنا سيدنا قتادة قال دثنا أبو رافين نبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفروا غدا ويعيد الله شد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وراد الله أن يبعثهم على الناس يحفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرون غدا إن شاء الله تعالى واستثنوا فيعودون إليه وهو كيتين تركوه فيحذرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء ويتعسل الناس منهم بيسونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم الذي فض فيقولون قهرنا على الأرض وعلونا على السماء ويبث الله نقبا في أقفائهم فيقتلهم الله بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. يقول ابن ماجه رحمه الله مكرر ما سبق مضى هذا كله ويكرره رحمه الله في أسانيد غير الأسانيد اللي مضى. يقول رحمه الله حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة قال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن يأجوج ومأجوج يحفرون السد سد القرنين كل يوم وكل ليلة يحفرونه ثم يضربونه بالقنابل أيضا لكن ما تأثر تضرب ولكن ما تأثر حتى يأتي الوقت الذي حدده الله تعالى وتقدس خروجهم. هم يحفرون ثم يتركونه ولا يقولون إن شاء الله. فإذا أراد الله تعالى وتقدس خروجهم على الناس قال آخرهم إن شاء الله نحفره غدا إن شاء الله. فإذا ذكر الله واستثنى يأتونه كما هو فيحفرون الباقي يخرجون على الناس من كل حدب ينسلوا يخرجون من بين الجبلين يملؤون الأرض ويقتلون الناس ما يبقى أحد ممن على وجهه من طريقهم إلا يقتلونهم يتلفون المدن يتلفون حتى الأطفال حتى النساء حتى الأطفال فيموتون كموتة رجل واحد ثم تنتهي الأرض ثم يدعو عيسى أن ينقلهم الله تعالى عنهم وتنزل الغنم والإبل والبقر ودواب الأرض وتأكل من لحوم حتى إنها تسمن ويصير لها خاص من لحوم إذا ماتوا لكن الله ينقلهم تعالى وتقدس ما يرسل مثل الطير مثل أعناق البخت فتنقلهم إلى حيث شاء الله ثم يأتي المطر ويغسل الأرض بعدهم يغسل الأرض ثم ينزل المسلمون ومعه عيسى عليه السلام كما مضى. نعم. قال رحمه الله دهنا محمد بن هشام قال دهنا زيد بن هارون قال دهنا الأوام بن حوشب قال دهني جبلة بن سعيد أمواسر بن غفازة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما كان ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام فتذاكروا الساعة فبدأوا بإبراهيم فسألوا أنا فلم يكن عنده منها علم ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم فرد الحديث إلى عيسى بن مريم فقال قد هد إلي فيما دون وجبتها فأما وجبتها فلا يعلمها إلا الله فذكر خروج الدجال فأنزلوا فأقتلوه ويرجع الناس إلى بلادهم فاستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فلا يمرون بماء إلا شربوا ولا بشيء إلا أفسدوا فيجارون إلى الله فأدعوا الله أن يميتهم فتندن الأرض من ريم فيجرون إلى الله فأدعوا الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيلقيهم بالبحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فوحد إلي متى كان ذلك كانت الساعة من الناس كالحامل الذي لا أدري أهلها متى ترجوهم بولادتها. قال العوام وجد تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثنا جبلة بن سحيم قال حدثنا موسر بن عفادة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أسري به يوم لما أسري به ليلا أسري به بالليل عليه الصلاة والسلام الإسراء الأول وهو بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام من هنا يقال أنه أسري به من الحجر ويقال أسري به من بيت أم هانة حينما تنزل من المصابيح على البلاط هذاك بيت أم هانة هناك من مكان هذاك بيت أم هانة هذا وسط البلاط البلاط الآن وسط بيت أم هانة شيل شاله الشاهد أن الرسول أسري به جاءه ثلاثة واحد عند رأسه واثنين عند رجليه وشقوا صدره عليه الصلاة الشق الثاني ثم ملأوه حكمة وإيمانا. الشق الأول الذي كان عند ابن سعد عند حليمة السعدية شق حين تأوله ثلاث سنوات شقوا صدره وأخذوا حظ الشيطان منه أخذوا حظ الشيطان من قلبه وألقوه. وما الشق الثاني فهو ملأ حكمة وإيمانا ثم أسري به كما ورد أسري به إلى بيت المقدس وعرج به من بيت المقدس إلى السماء. لما مر عليه الصلاة والسلام بالأنبياء تساءلوا واجتمعوا أرواحهم هناك ستساءلوا عن الساعة متى تقوم. فسألوا إبراهيم قال الله أعلم لا يعلمها إلا الله. سألوا موسى لا يعلمها إلا الله. سألوا عيسى قال عيسى أنا عهد إلي أني أنزل آخر الزمان آخر الزمان عند قرب الساعة عند قرب قيام الساعة عهد إلي أني أنزل آخر الزمان وأني أقتل الدجال وأني أفعل كذا وأفعل كذا وأن يجوج ما يجوج تأخر في وقتي وأن لبثي في 40 سنة ثم بعد ذلك بعد مدة قليلة تقوم الساعة إلى آخره. لكن وجبتها وصياح إسرافيل من يعلم لا يعلمه إلا الله. صياح إسرافيل في القرن إسرافيل قد التقم القرن ينتظر الإذن أن الله يقول صح يا إسرافيل. فإذا صح ما تعمل على وجه الأرض ومن في السماء إلا الخالق الواحد الأحد ولا كل اللي في السماء واللي في الأرض يموتون. إذا صح إسرافيل وأمر بالصياح صاح الصيحة في الصعق فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا رب العالمين تعالى وتقدم. ثم يقول عيسى عليه السلام إذا خرج يأجوج ويأجوج وقتلت الدجال فإنها تقرب الساعة حينئذ الساعة قريبة. نعم. قال العوام هاشم وإذا تصديق ذلك في كتاب الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج العوام الحوشب يقول هذا وجد في كتاب الله فإذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا شك السد موجود الآن. ومع الأسف أنهم لا يعلم الكفار لا يعلمون ولا أقمار الصانع لا يعلمون ولا أخبر أحد أن هناك جبلين شاهقين عظيمين عند التبت فيها سد يأجوج ومأجوج ما حد أخبر بالسد هذا. يأجوج موجودين يطلعون على الناس بالطائرات يطلعون على الناس بالسفن لكن مع الأرض ممنوع إلا إذا راح الجبل إذا دك الله الجبل طلعوا من كل حدب ينسلون. أما الآن فهم لا يأتون إلا قليل يأتي منهم ناس بالطائرات قليل يأتي منهم ناس بالسفن قليل. أما إذا خرجوا يخرجون جميعهم بكاملة ما يمكن يخرجون إلا مع السد إذا قادك صار دكا خرج معه وملأ الأرض يأجوج ومأجوج يقال إنهم الصين الشعبية ويقال غيرها الله أعلم. باب خروج المهدي. قال رحمه الله دثنا أزمان النبي شيبة قال دثنا معاذ بن هشام قال دثنا علي بن صالح أيزيد بن أبي زياد عن إبراهيم القمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل فدية من بني هاشم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم اغرورق عيناه وتغير لونه قال فقلت ما نزال نرى في وجهك شيئا نكره. فقال إن أهل بيت اختارنا الله لنا الآخرة على الدنيا وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريدا وتطريدا حتى يأتي قوم من قبل المشرق ما هم رايات سود فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه حتى يدفعوها إلى رجل من آل بيته فيملوها قسطا ثم مالوها جورا فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبوا على السج. يقول ابن ماجه رحمه الله ونعلم أن الحديث هذا موضوع الحديث اللي نقرأه الآن موضوع. يقول رحمه الله حدثنا باب خروج المهدي حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا علي بن صالح قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل فتية من بني هاشم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند النبي عليه الصلاة والسلام خرج فتية من بني هاشم. فتية خرجوا يعني أنهم جياع ورأى فيهم الجوع ورأى فيهم النحافة ورأى فيهم العري ورأى فيهم الفقر رأى في بني هاشم هؤلاء فرآهم فبكى عليه الصلاة والسلام. بني هاشم الذي هم قومه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم الجد الرابع فبني هاشم الجد الرابع للرسول فبكى عليه الصلاة والسلام. فسأله أحدهم ابن مسعود وغيره يا رسول الله ما نكاد نراك تبكي فلماذا تبكي هنا؟ قال إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. يقول إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، يعني نجوع ونعرى في الدنيا، لكن الآخرة هي منزلنا. اختار الله لنا الآخرة على الدنيا. إن أهل بيت يعني بني هاشم وبني عبد المطلب كلهم من أهل بيت عليه الصلاة والسلام، اللي حسروا مع أبي طالب في الشعر، حسروا مع أبي طالب في الشعر، واللي حرمت عليهم الزكاة، الزكاة حرام عليهم، الزكاة الخمس لهم والصدقة حرام عليهم، بنو هاشم وبنو المطلب، أولاد رجلين، بنو المطلب بنو عبد المطلب وبنو هاشم أولاد عم، فحفروا مع أبي طالب هنا في الشعر، وكانوا يأكلون النغف، يأكلون الجلود، يأكل من الجوع، لأن قريش حصرتهم، ما تبايعهم ولا تشاريهم ولا تعطيهم أكل ولا تزوجهم ولا إلى آخره، حتى أهلك الله الورقة، أحرق الله الورقة في الكعبة، وأخبر الرسول عمه أن الورقة تلفت، لكن ناس من أكابرهم قالوا لماذا نحصر أبو طالبهم الرؤسائنا، ولماذا نحصر بني عمنا، ليش حنا بني عم حنا وياهم فلماذا نحصرهم، كان ناس منهم قال هاتوا الورقة وشققوها، قال فالثاني هاتوا الورقة شقق، قال الثالث قال أبو جهل ما يمكن تشقق، قال الثالث إلا تشقق، أمر دريس بليه، أمر قضي بليه، يقول أبو جهل أمر قضي بليه، يعني أن كابر قريش تعسفوا وتندموا على حصار أبي طالب ومن معه من الصحابة من بني هاشم وبني المطلب، فقال هذا إلا نحرقها، لكن الرسول أخبر عمه أن الورقة كلها راحت ما عدا أسماء الله اللي فيها اللهم أو بسم الله فيه، والباقي كله راح، كل المعاهدات اللي فيها والكلام اللي راح. فالشاهد أن بني المطلب وبني هاشم أولاد عم الاثنين، وحرمت عليهم الصدقة ما عدا الخمس. الخمس السؤال هنا اليوم هذا لو نلقى بني هاشم محتاجين إلى الصدقة نعطي، تقول نعم، كذلك بني المطلب لو نجد منهم ناس محتاجين للصدقة نعطيهم تقول نعم، الآن لأن ما في خمس، أول كان لهم الخمس وممنوعين من الصدقة، لكن اليوم ما في خمس ولا في قتال يقاتل المسلمين والمشركون ما في، إذن فحلال لهم الصدقة سواء بنو هاشم أو بني المطلب. نعم. قال وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريد. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أهل بيتي، يعني أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لا أوصى عليهم، فأوصيكم بأهل بيتي، لما خطب قال أوصيكم بأهل بيتي، أهل بيته قرابته، أهل بيته قرابته من النسب، وإلا فجميع آل الرسول، إذا قيل آل الرسول كل من تبع على دينه فهو من آله، آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسوداني والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهبي، فآل الرسول كل من آمن على وجه الأرض، كل من آمن فهو من آل الرسول، لكن القرابة لا، أوصيكم بقرابتي هم بن المطلب بن هاشم، أقاربهم بن المطلب بن هاشم. نعم. إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وشدة. وإن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وشدة. نعم. حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات مسود. حتى يأتي قوم من أهل المشرق معهم رايات يقاتلونهم، يأتي ناس من الشرق، يقال إنهم الترك، يقال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا بني الأصفر، يعني الترك، يأتون بثمانين راية يقاتلون المسلمين. نعم. فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فيسألون الخير فلا يعطونه فيقاتلون الناس عليه حتى يعطوهم ما طلبوا. نعم. حتى يظهرون على رجل من أهل بيتي فيمنوا قسمة، حتى يظهرون على رجل مع رجل من أهل بيتي اسمه كسمي، يعني محمد بن عبد الله من قريش، هذا يسمى المهدي، وبعد ذلك بعدما يتولى على الأرض يعدل فيها ثم بعد ذلك يجور، هذا كلام فارغ. نعم. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن مروان العكيلي قال حدثنا عمارة بن أبي حفصة عن زيد العمي عن أبي صديق الناجي عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتس فتنعم في أمتي نعمة لم ينعموا مثلها قط تؤتى أكلها ولا تدخر منهم شيئا والمال يومئذ كدوس فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا محمد بن مروان قال حدثنا عمارة بن أبي حفص قال حدثنا زيد العمي قال أنا أبي صديق الناجي قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يكون في أمتي المهدي إن قصر فسبع وإلا فتس. يقول في أمتي المهدي إن قصر فست أو سبع سنين، يعني أما قبل ست أو قبل سنين أو يمكث ست أو يمكث سبع. الشاهد إن قصر فسبع وإلا فتسع. إن قصر فسبع وإلا فست يعني بعد سبع أو بعد ست. ويمكث في الأرض ويبسط على الناس لكنه بعد ذلك يجور على الناس وينقلب قلبه إلى قاسي الناس. فيقوم الرجل فيقول يا مهدي أعطيني فيقول خذ. فيقول وتخرج الدنيا كنوزها. فيقوم الرجل يقول يا مهدي أعطني كذا فيقول خذ خذ المال كله منتفر خذ اللي تبي يا مهدي أعطني يعطيه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن خالد بن الحذاء عن ابي قلابه عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثه كله ابن خليفه ثم لا يسير الى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم. ثم ذكر شيئا لا حفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوا ولو حبوا على السلج فإنه خليفة الله المهدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا خالد الحذاء قال عن أبي قلابة قال حدثنا أبو أسماء الرحبي قال عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزكم ثلاثة عند المال إذا خرج الكنز يقتتل عنده ثلاثة خلفاء هذا من هنا وهذا من هنا يقتتلون الثلاثة كلهم على الكنز الذي سيخرج في الأرض فإذا خرج الكنز تقاتل الثلاثة كلهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق ثم تطلع عليكم الرايات السود من قبل المشرق. نعم. فيقتلونكم قتلا لم يقتلوا بعده لكن حوزة الإسلام باقية حوزة الإسلام ما يمكن يتعرضونها. نعم. ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ثم ذكر شيئا يقول ما حفظته إلا إنه قال فإذا رأيتموه فبايعوهم ولو أرادوا البيع بايعوهم. نعم. ولو حبوا على الثلج ولو تمشون إليهم حبوا على الثلج يعني شديد الحبو على الثلج أن تبايعون هؤلاء الرايات أهل هؤلاء الرايات. نعم. فإنه خليفة الله المهدي. نعم هذا كله باطل لا قيمة له. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا ياسين بن إبراهيم بن محمد بن العنفية عن أبي عن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا على البيت يسلمه الله في ليلة. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم صل على محمد.